الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعده. هذه الدورة أظنها ستكون على يومين، اليوم وغدا، فنحاول أن نتكلم عن مسألة العالمانية ونلم بأطرافها حتى يعرف الناس هذا الداء المستفحل الذي ظهر في بلاد المسلمين في أيام ضعفهم وخورهم. أول مسألة نحب أن ننبه عليها أن كلمة العلمانية قد تنطق بالعلمانية وقد تنطق بالعلمانية وقد تنطق بالعالمانية، أما العلمانية فهي خطأ كما سنبين من كلام العلمانيين أنفسهم. يعني هنجيب كلام لعلمانيين ما هم مسلمين بل حتى نصارى ونستقري من كلامهم أن كلمة العلمانية هي أصلا العلمانية. وأول ما ظهرت في المكتبة العربية يعني نطق بها رجل قبطي كان اسمه ساويرس بن المقفع، وساويرس بن المقفع كان في أيام الدولة الإخشيدية تقريبا يعني له حوالي 1000 سنة، فتكلم عن العلمانية أو العلمانية. وإن شاء الله نقرأ من بعض الكتابات ونعلق واحدة واحدة. طيب، من كتاب العلمانية لسامي عامري، دكتور سامي عامري دكتور جزائري متخصص في المسائل الفكرية ومقارنة الأديان، متخصص في مسألتين مهمتين اللي هي الإلحاد والعلمانية والأفكار المعاصرة. طيب، قال: استعمل السريان في معجمهم الكنسي كلمة كاهن بمعنى رجل الدين، كما أطلقوا على طبقة رجال الدين مصطلح كهانوتا. وعلى اللغة السريانية عندها تشابه مع اللغة العربية، وقد دخلت هذه الكلمة المعجم العربي. طيب، مسألة رجال الدين، طبعا ده في العصر الحديث الكنيسة عندها حكومة، دي لابد الناس يكونوا عارفين المعلومة دي، اللي هي بسموها الهيراكي. الهيراكي دي الحكومة الكنسية اللي بتبدأ من البابا اللي هو بيقوله the pope اللي هو قاعد في روما، أو بالنسبة مثلا للبروتستانت في إنجلترا بيكون قاعد في يسموه آرك بيشوب، ده بيكون في كانتربري. كانتربري دي في كنت في إنجلترا، ده أعلى رجل في النصرانية البروتستانتية في إنجلترا مثلا. وأما الإمبراطورية البيزنطية اللي هي كان فيها الأرثوذكس، ديل كانوا فيما يسمى الآن بآيا صوفيا اللي حصل فيه ضجة قبل شهر شهرين، ده كان المقر أصلا بتاع البابا زمان. عشان كده النصارى زعلانين في الموضوع بتاع إعادة الصلاة في مسجد آيا صوفيا، يسموها آيا صوفيا. طيب، اللي هو كان زمان شنو؟ القسطنطينية، اللي هي نسبة إلى ابنه إلى قسطنطين. طيب، الهيراكي، وعشان نحن نربط المسألة دي بالشريعة الإسلامية، دائما بالمناسبة يكون عندك ربط بين الواقع وما تقرأه في الدين، اللي هم الرجال الكليروز ديل بيسمونا الإكلازياستيكال. البابا بتلقى مثلا تحته مثلا أسقف، كاردينال، أرتبيشوب اللي هو بيجيبوا الكلام بتاعتهم دي، لحد ما تصل اللي هو الراهب البريست أو النن. البريست طبعا هو الذكر والنن هي شنو؟ الأنثى، الراهب والراهبة. وفي بعض ذلك برضو البريتشر، بريتشر معناه الواعظ، أو نحن بنسميه الآن داعية، ده بسموه عند الإنجليز بريتشر اللي هو بيوعظ الناس. فالتراتبية الكنسية دي بسموها الهيراكي. الآن مثلا دولة زي الفاتيكان، الفاتيكان دولة دينية، ما دولة ديمقراطية ولا جمهورية ولا ملكية ولا ليبرالية ولا إيش. طبعا الدولة إما تكون ديمقراطية ديموكراسي أو دولة دينية ثيوكراسي. ثيوكراسي اللي هي زي الفاتيكان دي دولة دينية بيحكمها منه رجال الدين. طبعا الفاتيكان دي دولة داخل روما زي دولة مقدسة. يعني الفاتيكان بالنسبة للنصارى الكاثوليك اللي هم في اللي هم تابعين لإيطاليا وفرنسا وسط أوروبا وشمال أوروبا، أما غربها طبعا بروتستان، دي بالنسبة لهم الفاتيكان دي زي مكة للمسلمين. فالبابا ده هو رأس الحكومة الدينية اللي هي الثيوكراسي، وبتسمع برضو بحكومة الحكومة الفنية، أو يقول لك يا أخي الصناس طبعا تسمع يقول لك دارين تكنوقراط، يحكموا مثلا السودان لحد ما تجي انتخابات، اللي بسموها تكنوكراسي. ففي التكنوكراسي والثيوكراسي والديموكراسي، دي ثلاثة أنواع من أنواع الحكومات المطروحة للناس. الثيوكراسي دي الدولة التي تحكم باسم الله، وخلي بالك الدولة الإسلامية لا تحكم باسم الله ولكن تحكم بما أنزل الله. وقبل الإمام قال لنا شنو؟ وأنحكم بينهم بسم الله. الإمام ما قال في المائدة، قال وأنحكم بينهم شنو؟ ما قال بسم الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى لما نقول لك الدولة الإسلامية دي ثيوقراطية، ثيوكراسي، قول له أنت جاهل، لأنه الدولة الإسلامية لا تحكم بسم الله وإنما تحكم بحكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إذا حاصرتم أهل حصن أو إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، شوف هنا حكم الله لأنه دي مسألة اجتهادية، فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ليه؟ لأنه أنت لما تحاصر بلد عندك عدة خيارات. الله سبحانه وتعالى قد يرى أن هذه البلدة لأنها خائنة ومحاربة لله ورسوله يقتل المقاتلة، زي ما حصل مع اليهود بني قريظة، صح؟ بني قريظة لما النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم في أنفسهم قاموا قال له لا نرضى إلا بحكم سعد بن معاذ، صح؟ ليه؟ لأنه في الجاهلية كان شنو؟ حليفهم، ومفتكروا أن سعد بن معاذ حيقوم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الناس دي يلعف عنهم، والناس دي طبعا عملوا خيانة عظمى. وده برضه فيه رد على الجماعة اللي بيقول لك أنت بتقتل الناس ليه؟ في أحكام الشرعية اللي هو طبعا زي حكم الردة. أس الآن حتى الدول الغربية عندها حكم بالقتل اللي بسموه الخيانة العظمى، الخيانة العظمى الجريت تريزن، تريزن هي الخيانة دي، الحكم فيها بالقتل. لو في زول خان البلد مع أعداء، يعني أفشى أسراره أو حارب البلد مع أعداء، حكمه حتى في الدول الغربية للتريزن ده هو القتل. طيب نحن عندنا الحكم من خان الله ورسوله هي القتل، اللي هي نحن بنسميها الردة apostasy، بالإنجليزي اسمها apostasy. apostatize معناه يرتد عن دينه، فالapostasy عندنا بتقابل عندهم التريزن. فإنت ليه وافقت إنه يقتل الإنسان لخيانته لبلدي ورفضت أن يقتل لأنه خان الله ورسوله؟ وده طبعا فيها تعظيم الوطنية على منه؟ على دين الله جل وعلا. طيب الآن لما قال له انزلهم على حكم أصحابك، لأنه مسألة اجتهادية. سعد بن معاذ لما جاء حتى جابوه كان على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم وليس قوموا له، قوموا إليه فأنزلوه. فلما سعد بن معاذ جاء قاموا قال له تحكم شنو في اليهود الخان؟ طبعا المسلمين كانوا محاصرين واليهود عندهم صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاولوا يضربوا المسلمين من الخلف، فدي خيانة ودي فيها القتل، والكلام ده اليوم اللي أنا موجود. فسعد بن معاذ قال وكلامي يعني سار على من ها هنا، وأشاح بوجه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه قال نعم، قال حكمي فيه من تقتل شنو؟ المقاتلة وتسمى الذرية، نساء الذرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقع، ده الحكم اللي الله سبحانه وتعالى عايزه، لكن لأنهم هم نزلوا على حكم بشر هنا المسألة اجتهادية. ممكن سعد بن معاذ كان من حقه يقول له خلاص عفي عنه نمشي، أو نغرمهم ندفعهم غرامة شيل أموالهم أو نطردهم أي حاجة. فيبقى هنا شو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلهم على حكم وحكم أصحابه. الدولة الثيوقراطية دي بتحكم باسم الله، بمعنى شنو؟ أي حكم بيصدر عنهم عندهم ده حكم الله. وطبعا من الدول الثيوقراطية دولة الرافضة، دولة الرافضة دولة ثيوقراطية. ليه؟ لأنهم بيعتبروا إن حكمهم ده معصوم. وطبعا الخميني جاب بدعة سماه ولاية الفقيه، قبيل الرافضة كان عندهم شنو؟ الأئمة معصومون، وأي حكم يقولوه ده حكم الله، ولو شافوا الأحكام متناقضة بيقوم يقولوا بعقيدة البداء. أخونا هاشم بيقول الشغلة دي واقع عليه، يقول لك بدأ لربنا شيء، بيلعبوا في الأحكام. فدي دولة ثيوقراطية تحكم باسم الله، تحكم باسم الله. ابن القيم عنده كتاب اسمه شنو؟ إعلام الموقعين عن منه؟ عن رب العالمين. انت لما تفتي كانك بتوقع عن الله سبحانه وتعالى. فانت بتجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله شنه اجران، اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد. فالدوله الاسلاميه ما ثيوكراسي، خليت بالك، ولا ديموكراسي. ديموكراسي اللي هي الديمقراطيه بتحكم بما يراه الشعب اللي هو الغالبيه، وطبعا الديموكراسي تمثيليه. انا الان في دقيقه واحده بوريك انه الديمقراطيه تمثيليه. الان مثلا في امريكا في حزبين، الريببليكانز الجمهوريين والديموكرات، خلاص؟ طيب بيصوتوا الناس، اول حاجه الناس اللي بيصوتوا في امريكا ما قاعدين يصلوا 60% في تاريخ الولايات المتحده كلها. الناس اللي عندهم حقيقه التصويت 18 سنه ما بيصلوا ل 60%، بيصوتوا عاده 55% اكثر شيء. طيب ديل اول حاجه ديل ما الاغلبيه. نمر اثنين ديل حتى لما يصوتوا يفوز حزب من الاحزاب، الحزب ده ثاني ما بيرجع للمصوتين في قراراته. بالمناسبة الديمقراطية بمجرد ما انت ترشح فلان الفلاني تاني انت ودعت شنو؟ ودعت حكم شنو؟ الاغلبية. ليه؟ لانه نقول مثلا ترامب فاز جاب الاغلبية، بمجرد ما يحكم تاني ما بيرجع لك انت، ما بيرجع للشعب يقول له رايك شنو؟ خلاص بيرجعوا لمنو؟ اما للكونغرس او السنت او كذا، خلاص يبقى انت فارقت الموضوع ده، تمثيلتك انتهت لحد هنا. بل احيانا عشان تعرف ان الدول دي لا تحكمها الديمقراطية وانما تحكمها الاستخبارات، لما كانوا ماشيين يغزو العراق وفي غيرها من الدول، في برلمانات صوتت بالرفض لكن برضو هم مشوا، من ضمنها البريطانيين. حتى لما سألوا واحد من المسؤولين البريطانيين قال لي يا اخي انت ليه ماشي وفي رفض شعبي كبير للغزو العراق؟ قال يا اخي دي كلمه ما زلت اذكرها الى الان، قال احنا زمان الامريكان ديل لما هتلر ضرب بريطانيا ودار احتلها الناس دي وقفوا معانا، والروس كان داخلين على الاتحاد السوفيتي، قال احنا لو ما كان الامريكان كان ممكن نكون الان بنتكلم روسي، يعني كان الروس كان احتلونا. لا بتذكر الكلمه دي قالها في البي بي سي، كانت الاف ام هنا بتظهر، قال وود بين سبيكر روشن باي ناو، قال لو ما ذي كانت نكون نتكلم روسي، كان استحلونا الانجليز ذاته خليناهم. فيبقى المسألة ما ديمقراطية، كذب. طيب في الثيوكراسي والديموكراسي، وفي الليبرالية ده موضوع ثاني ما موضوعنا الآن، وفي الدكتاتورية زي الآن الدول زي الصين زي كوريا الشمالية دول دكتاتورية. ما فيها ثيوقراطية لأنهم ما بيؤمنوا بالله ذاته. لا الحكم بسم الله ولا الحكم بما أنزل الله. ولا بيؤمنوا بالديمقراطية ولا بحكم الشعب. بيؤمنوا بحكم منه؟ الدكتاتور الحاكم ده بس. وبالمناسبة اللي بيشترط، دي برضو معلومة سريعة على الهامش، اللي بيشترط انه لا تنمية الا في ظل الديمقراطية هذا دجال. ليه؟ الصين الان اكثر دولة في العالم اقتصادها قوي، اقوى اقتصاد في الارض الان الصين، واكثر اقتصاد مزدهر الصين، وهي دولة ليست ديمقراطية وما في حقوق انسان ولا نفس ولا في حقوق انسان ولا حيوان ولا اي شيء. يعني الدكتاتورية في الصين زي زمن فرعون، ما أريكم إلا من أمارة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن برضو بعد ده أقوى اقتصاد، وأمريكا الآن بترتجي في الاقتصاد. يبقى ما في تلازم بين قوة الاقتصاد والديمقراطية والليبرالية، هذا كله كذب. اللي بغشك يطلع الشارع يقول لك يا أخي نحن ما حنتقدم إلا بالديمقراطية والليبرالية، كذاب. لأنه الآن الصين أكبر اقتصاد لا علاقة لها لا بحقوق الإنسان. مش احنا بنقول الكلام ده بندعو الى الديكتاتوريه، لا، لكن بقول لك ما في تلازم، فهمتني؟ وفي دول ديمقراطيه ومفلسه، دول ديمقراطيه لابعد الحدود ومفلسه ومقطعه وجعانه، وممكن اضرب لك مثلا ب 20 30 دوله في افريقيا وفي اسيا وفي غيرها. يبقى ما في تلازم بين التقدم والديمقراطيه ولا الليبراليه ولا الحريه. طيب نربط الكلام ده باللي هي الدوله، بل بالمصطلح بتاع الدولة الدينية. الشغل ده بدأ بتين في صحيح النسائي للشيخ الألباني اللي هو سنن النسائي، تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده في سنن النسائي حديث أو أثر لابن عباس، وده اللي عنده حكم الرفع لأنه ابن عباس سببين. ابن عباس ما كان ينقل من الكتاب، خلي بالك، عبد الله بن عمرو بن العاص من الرواة المكثرين عن أهل الكتاب، أما ابن عباس عنده أثر في البخاري قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، ما كان بينقوا من أهل الكتاب، فهذا له حكم الرفع. ليه؟ لأنه غيبي. قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم، ودي طبعا الطبري جابه في تفسير شنو، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. الأثر ده زاده الطبري جابه والنسائي جابه. طيب قال دار يوريك الرهبانية، لأنه العلمانية أصلا بدت بالطريقة دي قبل ما يكون في إنجلترا وفرنسا وغيره. أنا برجعك للتاريخ الإسلامي. طيب قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل، وده التبديل المخرج من الملة. قال بدلوا التوراة والإنجيل، ملوك جو بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل قدامك دي شايفين أنت دي محرمة. قال وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم، وفي مؤمنين محتفظين بالتوراة الأصلية، قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآيات دي بالمناسبة كانت موجودة في التوراة والإنجيل، بس الشيخ لما قرأ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، دي موجودة في التوراة وفي الإنجيل. قال يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا. قال لي يا أخي في مولانات جل الملك للملك جماعة المجرمين العلمانيين، خلي بالك فقول ده قديم، جل الملوك قال لهم يا أخي الجماعة المولانات ديل بيقروا آيات بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والناس ديل بيقلبوا علينا الناس. قال بيشتمونا، طبعا يشتمونا ليه؟ لأن الله قال فأولئك هم الكافرون، وهؤلاء آيات مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم ليه في الإنجيل بتاعهم أو في التوراة. قال فادعهم، قالوا للملك قال ليه أجيب الجماعة العلماء ديل فليقرأوا كما نقرأ. ليه؟ لأنه ديل حرفوا التوراة والإنجيل كانوا ديل لسه محتفظين بها وداسينا، حتى حديث صاحب القرن كان داس التوراة في صدره لما سألوه قال أنا أؤمن بهذا وأشار إلى صدري. طيب قال فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. قال فدعاهم الملك، دعا الناس ديل العلماء ديل فجمعهم وعرض عليهم القتل. جاب المولانات ديل كلهم كده قال لهم شوفوا احنا التوراة والإنجيل دي غيرناه، بتقبلوا تقروا معانا زي تغروا بالتوراة والإنجيل حرفناه دي ولا بنكتلكم؟ قال او يتركوا قراءة التوراة والإنجيل، ولا ما في واحد تعالي فيكم يقرأ بالقرآن بيقولوني إلا ما بدلوا منها. قال فقالوا ما تريدون إلى ذلك. قابوا العلماء ديل قالوا لهم يا أخي تدارين شنو، مش ما دارينا نتكلم؟ قال فقالت طائفة منهم، في طائفة من العلماء ديل قالوا ابنوا لنا أسطوانة. أسطوانة دي اللي هي شنو؟ اللي بسموها الدير بتاع الراهب، دي بداية الرهبانية بدت كده. ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. يعني زي سجن يا أخي، أسجنونا نحن خلونا برانا في حلة برانا، أبدو لنا حتة كده أسطوانة وبس الأكل ده نطلعه بالحبل، ما بنخالط الشعب عشان نقول لهم التوراة صحيحة كده والإنجيل صحيحة كده. قال وقال الطائفة منهم، بالطائفة الثانية اللي بعد ذلك جات منا بعض الرهبانية، قالوا دعونا نسيح في الأرض ونشرب ونهيم، نمشي الخلا ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، نمشي الخلا تاري ما نجي المدن، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا، لو تاني جينا داخلين البلد اقتلونا. قال وقال الطائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفيافي، دي جوة التالب في الفيافي الخلا اللي هي جات منا الديارات اللي هي جمع دير، في فرق بين الدار والدير، الدار دي بتسكن انت فيها دي، اما الدير ده بكون في شنو؟ في الخلا، ودي اسمها دور وديك اسمها ديارات. طيب قالوا ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار، نمشي نحفر الآبار في الخلا، ونحترس البقول نزرع في الخلا، فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. العلماء المرقوا الخلا ذيل ما مرقوا عشان رهبانية، مرقوا فرارا من القتل، زي قبيل قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الأوائل ديل البنوا التماثيل على شكل الرجال الصالحين، ما عبدوهم لكن لما جاء الجيل الثاني والثالث عبدوا أولئك شنو الصالحين ديل المرغوا أول ديل مرغوا فرارا من القتل. جوناس بعدهم افتكروا إنه مجرد السياحة في الخلاء دي ذات دين عبادة. فقال أبو ابن عباس قال الشرك دخل كده قال ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها في القرآن ما كتبناها عليه. قال الرهبانية ده الله قال ما كتبتها ودي الكلمة الوحيدة في القرآن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها إنه هناك في بدعة في العبادة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هون ابتغوا بها رضوان الله لكن ما رعوها حق رعايتها. الحديث 27 قالوا الآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان. في ناس قاموا في البلد سمعوا إنه في علماء مشوا الخلا افتكروا إنه مجرد القعاف الخلا ده دين عبادة سياحة قاموا وهم على شركهم. ليه؟ دل ما نشوا في التوراة والإنجيل شنو المحرفات في المجتمع. عشان كده الآن نحن من حارب العلمانية عشان ما يحرفوا دين الناس. فهمت؟ في فرق بين الحاكم الما يتكلم وحاكم بطريقته والزول الدائر يغير دين الناس. يقول لك يا أخي الردة دي فيها قسوة وضع اليد في ده التحريف. فهمت؟ قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما سعى فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منه إلا قليل تذكروا قصة سلمان الفارسي ما هو لقى النوعيات زي دي كانوا قاعدين في الخلا. قال انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره الثلاثة أصناف دي فآمنوا به وصدقوه. قال الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. دي علاقة العلمانية بجنو بالكلام ده. طيب الكلام ده هنربطه بجنو هنربطه بكلام لرجل اسمه جورج طرابيشي. جورج طرابيشي ده نصراني وعلماني وكان صاحب ميشيل عفلق سوري هو. وقال السبب اللي خلاني خليت حزب البعث لقيت انه ميشيل عفلق ده راجل جاهل. قال انا كنت صاحبه وزميله وبعث زيه عشان تعرف انه البعث ده اصلا عملوا النصارى. حزب البعث القومي او الاشتراك العربي هذا حزب عنصري عملوا النصارى عشان يحاربوا بالاسلام. عملوا ميشيل عفلق وجورج طرابيشي ده كان صاحبه كافر زيه لسه مات قبل سنوات. قال مره سالت ميشيل عفلق قلت له اخر كتاب قريته بتين؟ قال له قبل سنتين. قال عرفت انه رجل جاهل وما عنده فكر ولا ثقافه وتركه لكن ترك كفره الى كفر شنو اخر. طيب الرجل ده علماني لكن ضليع في اللغه العربيه. طيب قال شنو؟ قال كلمه عالمانيه دي اصلا قال بدت اول زول ذكرها رجل اسمه ساويرس بن المقفع رجل قبطي في الدوله الاخشيديه. طيب النص بتاعه قال شنو؟ بيتكلم عن انه في النصارى عندهم رجال الكنيسه برام وعامه الناس برام. يعني العلماني في الوقت ده بتعني شنو؟ زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدع عنك امر العامه وعليك بخاصه نفسك. عامه الناس اللي هم شنو؟ زي راجل مولانا وزول عادي يقول لك زول عادي. لكن في الاسلام ما في حاجه اسمها رجل دين. ما في حاجه في الاسلام اسمها رجل دين ولا في كليروس ولا في كلازياستيكال ولا في هايراكي. في ناس بيطبقوا الدين في زول مطبق 90% ده مطبق 20 ده 30 ده 50 كلهم في النهايه مسلمين. طيب قال شنو؟ قال عنده كتاب اسمه مصباح العقل وضعه الاسقف واللاهوتي القبطي ساويرس بن المقفع وده غير عبد الله بن المقفع الزنديق اللي كان في الدوله العباسيه ده اكبره. قال متوفى سنه 303 والشاغل منصب كاتب في الدوله الاخشيديه في العهد الفاطمي. طبعا ده نصراني وكان شغال مع الفاطميين اللي هم اكفر من اليهود والنصارى. طيب قال بيتكلم عن الطوائف النصرانيه في زواج الكاهن. قال شنو؟ قال التزويج مختلف عندنا لان للكهنه شروطا ذكرها الكتاب وهي ان لا يتزوجوا بارمله ولا مطلقه ولا زانيه. بعد ذاك لحد ما جاء شنو؟ قال اما المصريون فروا ان يكون الاسقف في الاسكندريه. طبعا البابا بتاعه الكبير كان في الاسكندريه. قال خاصة بتولا لم يتزوج في حال علمانيته. علمانيته يعني شنو؟ قبل ما يدخل في السلك بتاع رجال الدين. يعني الزول لما يكون زول عادي بسموه علماني، يعني زول شارع، رجل الشارع، فهمت؟ ما من النخبة. طبعا نفس النخبة بيسموها الإليت، إليت اللي هي النخبة الحاكمة أو النخبة الصفوة المفكرة. والزول العادي زي ما عندك الصحفيين يقول لك مثلا محمد أحمد رجل الشارع، تسمع المصطلح ده؟ محمد أحمد رجل الشارع ده كان عند النصارى الأوائل هو العالماني. بعد ذاك في رجل اسمه إلياس بكتور، ده كان أيام الحملة الفرنسية في مصر، وده برضه نصراني قبطي، فقام دخل الكلمة دي للمعاجم العربية، فكان بيقول عالماني، وبعد شوية بيقول بقى يقول علماني، وبعد شوية بيقول علماني، وده غلط. ليه؟ لأنه إذا كسرت العين، ده كلام، ده كلام الراجل ذات، أنا بقرأ لك كلامه، قال في لم يتزوج بحال علمانيته، وأما النسطورية والسريان، السريان ده بتاع الشام، فرى ولا يكون الأسقف البتة ممن تزوج في أسقف قبل أسقفيته. طيب قال واصل، قال شنو جورج ترابيجي؟ قال أما صلاة العلمانيين فيجب أن تكون مختصرة. طبعا ناقل من منه؟ من الجوهر النفيسة في علوم الكنيسة، الجوهر النفيسة في علوم الكنيسة. من أول البدعة، البدعة عمران النصارى قالوا يا أخي الناس ناس الدنيا دي المشغولين، عمل لهم صلاة خفيفة كده براهم، دي من البدعة عمران النصارى. والقساوسة والكهنة دي لأنه قاعدين في الكنيسة صلاتهم تكون طويلة. قال أما صلاة العلمانيين فيجب أن تكون مختصرة لأجل اشتغال بالمعايش الدنيوية، لأن الدنيا. قال يجب عليهم أن يصلوا باكرا إلى الكنيسة بسجود وركوع. شوف بس الآن سجود وركوع عند النصارى ما في، صح؟ زمان كان عندهم، يعني النصارى ده الدين ده كله 100-200 سنة بياخد شكل جديد، عشان كده الله سبحانه قال يتبعون إلا الظن. النصارى دينهم ما ثابت، كل فترة بياخد شكل جديد. شوف بس ده كلام قديم، قال فيه ركوع وسجود، السلام ما عنده ركوع وسجود. طيب لأنه حرف. طيب قال تكلم تكلم جورج طرابيجي عن انه العين دي ما بتكسر. ليه ما بتكسر؟ لانه لو قلت علمانيه بالنسبه الى العلم، والعلمانيه ما عندها علاقه بالعلم. ليه؟ لانه اصلا كلمه علمانيه جايه من كلمه سيكولاريزم الانجليزيه، سيكولاريزم، خلاص؟ وسيكولاريزم جاي من ساكولم، ساكولم معناه العالم باللغه اللاتينيه. وطبعا اللغه الانجليزيه يا جماعه من آخر اللغات الأوروبية تشكلا. اللغة الإنجليزية ذاتها قبل 500 سنة كانت غير الأسري، يعني الإنجليزي بتاع شكسبير غير الآن ده. زي أسي لما تقرأ أنت قصيدة جاهلية تحتاج أنه يشرحها لك، صح؟ أسي لو مشيت جزيرة العرب وشفت أكثر واحد عربي قلت له هاكدي معلقة عنترة، ما بيقدر يشرح، ما بيقدر يفهمها إلا يشرحها له. ليه؟ لأنه العرب ذاتهم استعجموا، العرب ذاتهم فقدوا شنو؟ اللسان العربي. فكون الانجليز ديل من اخر اللغات تشكلا، الكلمه دي اصلا جايه من اللاتين. بعدين بالمناسبه اي كلمه في اللغه الانجليزيه تنتهي ب اي اس ام معناها دي نظريه وفكر، ما معناها علم، لانها اسمها سيكولاريزم، خليت بالك، زي كوميونيزم شيوعيه، كابيتاليزم راسماليه، دي كلها افكار ونظريات ما علم. العلم ينسب للساينس، والساينس النسبة له ساينتيزم اللي هي العلمية أو العلموية. لما نقول لك فلان ده علمي معناه بيتكلم بعلم، صح؟ والعلموية فيها لأنه في قاعدة في اللغة العربية زيادة المبنى زيادة في المعنى، علمية غير علموية. طبعا ده بيسموه من المصادر المصطنعة، ما العرب زمان ما بتقول علماني، خليت بالك. بعدين ما في جذر اسمه علم، في علم وفي عالم، خليت بالك. فالنسبة إلى العالم عالم عالمانية، العلموية ده الإنسان اللي بيحكم على أي شيء بالعلم، الذي يؤمن بالعلم فقط. يقول لك أنا ما بؤمن إلا بالحواس الخمس، حاجة أشوفها بعيني، أشوفها بين أخرتي، أذوقها بلساني، أسمعها بأذني، أو ألمسها بيدي، خلاف كده ما بؤمن. وطبعا ده نفي المعرفة بغير هذه الخمس باطل. ليه؟ مثال بسيط جدا جدا. الآن ثبت علميا، علميا إنه في حيوانات بتسمع أصوات البشر ما بيسمعوها. أسي الكلب البوليسي بيصفروا له بصفارة أنت ما بتسمعها، لو صفر لك جمع ضانك بتسمعها، لكن الكلب بيسمعها. ليه؟ لأنه ذبذبات سمعه بتختلف من ذبذبات سمعك. الآن الرادي ده بلغط، الآن لو جبنا رادي شغلناه في الترابيز، الرادي ده مش بيجيب لك لندن؟ طيب انت بتسمع لندن ليه؟ لأنه الفريكوانسي بتاعة الإذاعة انت ما بتقدر تلقطها بلقطها الجهاز ده، فيبقى انت ما بتسمع الحاجة جنبك وبيسمعها ده. هل هي ما موجودة؟ ممكن يكون في كلب جنبك، أنت مرات لو حصل الكلب بيكون قاعد كده فجأة بيقوم بينط كده ويعاين، ليه؟ سمع صوت انت ما سامعه. النحل بيرى فوق الأشعة الحمراء انت ترى، يبقى العلموية هذا إفك مبين. ليه؟ لأنه حتى المخلوقات بتختلف في إدراك لأشياء انت ما بتدركها. الآن الجراثيم، أي زول الآن في القرن 21 ده بيعرف انه في مخلوقات صغيرة اسمها الجراثيم، صح؟ قبل 200 سنة لو قلت لزول الهواء ده فيه مخلوقات اسمها الجراثيم ما بصدق الكلام. طيب كانت موجودة؟ كانت موجودة. طيب ما ثبتت إلا لمن عمل شنو؟ المايكروسكوب. يبقى كونك تنفي حاجة ما شايفة وحاجة ما سامعة، ده أول درجة من درجات الجهل، دي ما علموية ولا علمية، ده بالضلال فعلا. طيب ساينتيزم ده النسبة إلى العلم، زي مثلا علم الضوء ده علم، يمشي يقول لك الضوء ده بيمشي في خطوط مستقيمة، أعمل ثلاثة أربع ورقات أعمل خرم بيمشي، لو الخرمين دي ما مع بعض الضوء ما بيمشي، ده دليل على إنه الضوء بيمشي في خطوط شنو؟ مستقيمة. ده علم بيثبت بالتجربة، اكسبيرمنت اكسبيرمنتال، خلاص ده علمي. العلمانية ما عندها علاقة بالكلام ده، العلمانية إنك تحكم بما يريد العالم. الناس دهرين شنو؟ العلمانية بالمناسبة بالدارجة كده ما يطلبه المستمعون، البرنامج ده في أسئلة ولا انتهى؟ زمان في الراديو كان في برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون، بيجي مذيع كده بيقول الأغنية الفلانية طلبها فلان وهدالها فلان وكده. العلمانية ما يطلبه الجمهور، دايرين شنو يا جماعة؟ دايرين زنا حلال، دايرين خمرة بارات، دي العلمانية ما يطلبه منه البشر، اللي بسموها الإنسانوية مش الإنسانية برضو، خلي بالك، لأنه الإنسان عندهم بسموه هيومن، ودي طبعا مشكلة الآن عاملة مشكلة للفيمينيست، مش في نسوان كده قابل النسويات وما عايزين سيطرة الرجال، دي حصل لهم مشكلة في اللغة، لقوا إنه كلمة مان في اللغة الإنجليزية معناه رجل ومعناه بشر، معناه بشر برضو، أما المرأة اسمها وومن، قاموا ضافوا لكلمة مان دي شنو؟ بريفكس. طبعا أي كلمة إنجليزية فيها جذر اللي هو أصل الكلمة وفيها بريفكس بيجي فيها ولا كلمة أو سفكس، مان ده الجذر، وومن دبليو أو معناه بقت مرأة، يبقى الأصل هو الرجل، دي عملت مشكلة، قالوا ده غير اللغة الإنجليزية. طبعا الفيمينيزم ده أدى لسفسطة، فمسألة نحن نتكلم في شنو في ال ولا سرعت برضو معاي ها؟ نعم؟ هاي إنسانوية، فقالوا الإنسان هو human أصلا man بشر، هيو اتش يو دي بريفكس جات للروت مان هيومن معناه بقى بشر. طيب هيومانيزم معناه بشرية أو إنسانية، لكن في هيومانيتيريانيزم اللي بسموها الإنسانوية، قاموا ناس في العربي قاموا عشان يجاروا ترجموها شنو إنسانوية، معناه شنو؟ معناه تحكم بما يريده الإنسان الهوى. أفرأيت من اتخذ شنو؟ الله زمان ذكرها، ما قدر بالفلسفة بتلقاها في القرآن موجودة، أي فيلسوف القرآن ده جاب خبره، أي قلة أدب موجودة الله سبحانه وتعالى رد عليها، يعني دار أنت ما دار ما دار الله سبحانه وتعالى كويس، وما دار يعبد اللات والعزى كويس، ولا رام ولا هندوسي ولا، طيب أنت داير شنو؟ والله نحن دايرين دين الإنسانوية، الله سبحانه وتعالى تكلم عنك قال اتخذ إلهه شنو؟ هواه. عشان كده الليلة يكون مثلا القانون كده حرام ممنوع، بعد فترة لا ما في حاجة. أسديك مثال لسلسلة بتاعت قوانين في أوروبا، في أوروبا أو في أمريكا قبل 100 سنة، سنة 1920 وانت جاي، ظهرت صرعة عند النساء اسمها الفلابرز، فلابرز ديل بنات لأول مرة لبسوا البناطلين، البناطلين قبل بسار رجال بس، قبل البنات لبسوا بناطلين، ده حصل قبل زي 100 سنة. الستة لو شفت الأفلام القديمة للأمريكان ما بتلقى مرة لابسة بنطلون ولا مرة كاشفة سيقانة، صح؟ هسه طبعا ممكن تكون عريانه زي ما الله خلقها، ما بل كان في نقاب، أنا شفت صورة لولعهد النمسا مرة تباشر معه منقبة. كلام ده سنة 1914 ولا 15 قبل 105 سنة. مرة منقبة عليه لابسة الفيل V-I-A-L اللي هو النقاب، ولابسة المانتل اللي هو الجلابية الكبيرة دي، موجودة كلام قبل 100 سنة. لما ظهروا البنات ديل وقالوا دخنوا ويشربوا سجاير نفسك، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، نفس القصة. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس إلا هم، ما أصلا قال حد باروا الناس ده. عشان كده نحن عايزين نمنع المسلمين من متابعة منه هؤلاء الذين ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. وفي رواية برضو فارس والروم، خليت بالك الفلابرز ديل بعد فترة منهم استهجنهم. وأنا شفت صورة برضو البوليس الألماني في زمن هتلر في الشارع، وقفوا نسوان قال لهم انتوا لابسين قصير، هتلر قال أي فستان يطلع فوق نص الساق ده ممنوع، حتى بشبروا لهم في كرعينهم. صورة موجودة لو دخلت بتلقاها. طيب الآن المرحلة الوصولة دي وصلها كيف؟ الله سبحانه وتعالى عنده سنن، لتتبعون سننا من كان قبلكم. طيب بعد الفلافز جاءت حاجة اسمها شنو؟ جاءت حاجة في الخمسينات والستينات اسمها الثورة الجنسية Sexual Revolution، اللي هو شنو؟ العقر العام. بعد ذلك جاءت شنو؟ البورنوغرافي. البورنوغرافي اللي هو التصوير العاري، هو يصور الزنا، ناس بيزنوا يصورون اسمه بورنوغرافي. بعد ذلك ماشين، جاءت بعد ذلك الشذوذ. ابن آدم ده ما بقيف، الجماعة اللي بيقول لك يا أخي نحن عندنا السودانوية، نحن نحكم العلمانية وأخلاقنا السودانوية حتضبط الناس، هذا كذب. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أنت حتتبع سنن شنو؟ من قبلك. بعد ما جاءت الهوموسكشواليتي، هوموسكشواليتي اللي هي الشذوذ الجنسي. بعد ذلك جاءت البايسكشواليتي اللي هو الجنس المتبادل من الجميع، واحد تلقاه شاذ وبيمارس جميع أنواع الباطل. بعد ذلك جاء جنسي مع الحيوانات، وبعدت الآن في صراع الجنس مع الأطفال، ده الآن موجود. الخطوات دي سببها شنو؟ الله قال ولا تتبع خطوات شنو؟ الشيطان. طيب قبل ما أدخل في تعريفات العلمانية من المعاجم، مسألة العلمية والعلموية عشان تعرف إنه العلمانية ما علم، قول لي زول ما اسمها العلمانية، اسمها العالمانية. لكن احنا ممكن تجوز ان نقول العلمانيه باب التخفيف، العلمانيه فتح العين، اما علمانيه لا. طيب لانه العلم في اللغه الانجليزيه بينتهي باللوجي، زي مثلا بايولوجي، بايولوجي معناه علم الاحياء، بايو حي، لوجي علم، علم الاحياء، بكتيريولوجي اللي هو الاحياء الدقيقه البكتيريا وكذا، فيرولوجي، باثولوجي علم الامراض. اي علم بينتهي بشنو؟ بلوجي، لوجي، لوجي. لكن العلمانية اسمها سيكولاريزم، يبقى دي ما علم، ده شنو؟ فكرة أو نظرية أو مصطلح، خلاص؟ طيب حلف على المعاجم الإنجليزية اللي بتعرف كلمة السيكولاريزم، اللي هي كلمة السيكولاريزم اللي معناها شنو؟ خلاص؟ قال قاموس أوكسفورد الموجز للكنيسة النصرانية، ده قاموس وطلعه جامعة أوكسفورد. طبعا جامعة أكسفورد بالمناسبة أكثر جامعة في العالم مهتمة باللغة الإنجليزية، هي طبعا جامعة في وسط إنجلترا. طيب قالوا العلمانية، طبعا بيتكلموا عن العلمانية الآن المعاصرة دي، المصطلح الأخير ده، هم بيتكلموا عن المصطلح الأخير. قبل ما قلنا العلماني كان بيقصدوا غير رجل الدين، أما الآن العلمانية قال لك ده فكر ونظرية ودين. والآن في أمريكا اعترفوا بأن العلمانية دين للأديان، هنجي نناقش الموضوع ده برضه بإذن الله. قال تم صياغة هذا المصطلح في عام 850، يعني الكلام ده له كم؟ 50 مع 100 مع 20، يعني زي 170 سنة. يبقى المصطلح المعاصر ده قبل 170 سنة. طيب للدلالة على نظام يسعى إلى ترتيب وتفسير الحياة، نحن نحتاج لتفسير الحياة؟ ده دين، لأن الله سبحانه وتعالى فسر لنا الحياة دي. قال خلق الموت والحياة اللي شنو؟ ليبلوكم. الله قال لنا خلقتكم وخلقت الموت والحياة ليبلوكم أيكم شنو؟ ما درنا تفسير، ديل لسه فتشوا بتفسير إنه الحياة دي شنو؟ يبقى العلمانية دين. قال فقط من هذا العالم، قالوا دارين تفسير للحياة من هذا العالم بس. طيب طيب قال the term was coined. coin طبعا صيغ جاي منها كلمة coin اللي هي العملة دي. To denote system which sought to order and interpret life on principles taken solely from this world. اللي هي من بس المعالم أو التعاليم الموجودة في العالم. ومن هنا تعرف إنه العالمانية كفر. ليه؟ لأنها بتشترط إنك الله لما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله قال لك صلاتك ونسكك سواء كان فسرت بالذبح أو المناسك بتاعت الحج وحياتك ومماتك. حياتك ومماتك يعني شنو؟ مما تولد تطلع من بطن أمك الله سبحانه وتعالى بيّن لك المنهج. عشان كده أنا شفت فيديو لمستشرقة إنجليزية قبل أسبوعين تقريبا أو 10 يوم اسمها ميكيد أمسترونغ بتشرح كلمة دين. قالت دين عندنا إحنا الغربيين غير معناه عند المسلمين. قالت دين عند المسلمين it's a way of life. الدين عند المسلمين هو طريقة حياة. سبحان الله دي كافرة ونصرانية لكن عارف الدين أكثر من العلمانيين العلمانيين في المسلمين دين. عارف إنه المسلمين دين دينهم ده بيسيطر على الحياة. وبرضو أنا قريت لواحدة برضو أمريكية برضو كاتبة في السياسة اسمها باربرا جودوين بتتكلم عن الديمقراطية. قالت الديمقراطية ما بتمشي في بلد فيه دين مسيطر وعملي. ليه؟ لأن النصرانية ما دين مسيطر وعملي. النصارى طبعا بيقسموا الدين لكريد وديد. كريد معناه عقيدة، ديد عمل خلاص. لكن عندهم العمل ده ما ملزم. الكريد إنك تؤمن بأن المسيح صلب عشان خطاياك ومهما عملت من خطايا الخطية الأصلية خطية آدم وإنت مغفور لك أصلا، تؤمن بالسالفيشن. فباربرا جودوين دي قالت شنو؟ قالت الديمقراطية ما بتشتغل في بلد أو ما بتنفع أو ما بتطبق في بلد فيه دين دوميننت. دوميننت معناه مسيطر وبراكتيكال. براكتيكال عملي بمارس أعمال. فالإسلام عشان كده الله قال لك شنو؟ قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي. تطلع من بطن أمك سماية، السماية دي دين، بيطبحوا لك ده دين، سموك ده دين، خليت بالك مشيت الرضاعة دين، حتى الرضاعة دي فيها دين. الله قال والوالدات يرضعن شنو؟ أولادهن حولين كاملين لمن؟ ده دين ولا ما دين؟ القرآن يتدخل فيك التطيف اللي بترضع. عشان كده العلمانية بتقول لك ما تفسر الحياة إلا بالدنيا بس. فيبقى العلمانية تنازع الله في أن يحكم عباده. الله قال ألا له الخلق والأمر. ألا له شنو؟ الخلق والأمر. قال لي الخلق ولي الأمر. العلمانية نوعين، في علمانية كافرة ملحدة وفي علمانية مشركة. العلمانية إما ملحدة أو مشركة ما بتطلع من دين، يعني في النار قاعدة هنا أو بيجاي لكن في النار. في النار ملحدة بمعنى شنو؟ ألا له الخلق، تنكر الخلق كافرة ملحدة، تنكر الأمر مشركة. ليه؟ في نوع بيقول لك يا أخي نحن كعلمانيين بنخليك تصلي وتصوم وتمشي الحج وبنعمل لك كمان وزارة شؤون دينية وتمشي الحج وتجي وعلى كيفك، لكن ما في السارق والسارق وتفقط أيديهما ولا في الزانية والزاني، ده ما عندنا. طيب ده ما الله أمر به. هم بيؤمنوا هنا بشنو؟ بالخلق إذا آمنوا، ولا يؤمنون بشنو؟ بالأمر. فيبقى هنا مشركين. خليت بالك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال لك الآن المصطلح ده يستخدم بمعنى أعم للميل إلى تجاهل إن لم يكن إنكار مبادئ الدين الغيب. دين ناس أوكسفورد، دين ما سودانيين ولا مسلمين ولا عرب ولا ديل. قال لك احنا بنفسر لك العلمانية حقتنا. انت دارت غلطه في الحاجه جابها لك. انا بستغرب واحد هنا تلقاه وتفلسف يقول لك يا اخي احنا عندنا فهم للعلمانية. انت منو؟ انت ما حقتك عشان تفسرها. السياده كان والروح لها قال لك معناه كده، ما تتدخل فيما ليس لك. انت الان لو في زول عنده فكره قال لك انا فكرتي، تقول له لا فكرتك ما كده ابدا، دي فكرته. قال لك it's now used in more general sense of the tendency. طيب قال لك الان معناه it's now used in a more general sense of tendency. tendency معناه الميل الى، to ignore. قال لك العلمانيه اما انها بتتجاهل الدين، to ignore if not deny. قال لك اما تتجاهل الدين يعني قوم عمل لك وثيقه دستوريه ما يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقول لك الله قال والرسول قال، ده التجاهل ignorance سموه، يتجاهل الدين خلاص. أو deny ينص على انه الدين ما له دخل شنو في الحياه او في تسيير حياه الناس. قال لك the principles of supernatural religion، قال لك بينكر العلمانيه بتنكر الدين الغيبي. الدين الغيبي يعني شنو؟ لانه العلمانيه عارفوا انه في اديان ما غيبيه. الاديان الما غيبيه شنو؟ زي العلمانيه ذاتها. العلمانيه ذاتها دين ما غيبي، لانه الامريكان الان اعترفوا بانه العلمانيه دين. خليت بالك؟ وصفوها بانها ريليجن، ثبتوها واعتمدت كدين في الولايات المتحده الامريكيه. طيب ده تعريف منه اوكسفورد، اللي هو اوكسفورد عاملين قاموس للكنيسه. طيب قاموس كامبريدج ديكشنري قال شنو؟ قال العلمانيه هي الاعتقاد بان الدوله خلي بالك والاخلاق والتعليم الى اخره يجب ان تكون مستقله عن الدين، وده الكفر بتاع العلمانيه. قال لك سيكوليزم ذا بليف، هنا قال لك العلمانيه بليف طبعا ده اسم من الفعل بليف اللي بين اف ودي بين في، بليف معناه يعتقد. قال لك العلمانيه اعتقاد. اي زول يقول لك العلمانيه ما عقيده وما دين هذا جاهل لا يعرف هذه المساله، ده بكون كلام سمعه في راديو ولا تلفزيون ولقطه من هنا من صحفي ولا من جاهل من الجهله وافتكر انه ده، لانه في ناس بيفتكروا العلمانيه دي اجراءات. في نوع من الناس تقول لك العلمانيه، يقول لك العلمانيه دي تبادل سلم للسلطه ابدا، او العلمانيه دي يعني مدنيه، لا دي اسمها البروسيجرز. اي فكره عندها بروسيجرز وعندها كريد. كريد معناه عقيده، حتى العسكريه عندها عقيده. يقول لك المارشال كريد اللي هي العقيده العسكريه، او الميليتنت كريد. كريد معناه عقيده، اي حاجه عندها عقيده بتحركها، لانه في كريد وديد، سي ار دبل اي دي ودي دبل اي دي. ديد هي الاعمال انت بتعملها، والكريد العقيده المحركه للاعمال دي. طيب قال لك ذا بليف ذات ذا ستيت مورال ايديوكيشن اتسترا اتسترا معناها الى اخره. قال لك should be independent of religion. واضح. قال لك العلمانيه هي العقيده القائله بان الدوله والاخلاق والتعليم يجب ان لا تخضع للدين. واضح كفر بواح. بيفتكروا العلمانيه ما كفر بواح، دائما يكون ما بيعرف العلمانيه او ما بيعرف الكفر البواح. طيب قاموس ويبستر للمتعلمين، حنجيب لك القاموس المتوسط والعالي. القاموس ده قال شنو؟ قال الاعتقاد بان الدين، طبعا احنا ترجمناه من جوجل والترجمه ذاتها فيها خطا، انا بصلح لها عليك. يجب الدين لا يجب، هو يجب ان لا يلعب دورا في الحكومه والتعليم او اي جزء اخر من المجتمع. خصصه ثاني عمم. قال لك ذا بليف السكيلزم ذا بليف علمانيه هي الاعتقاد that religion should not play a role. بالمناسبة كلمة play a role دي من الأخطاء دخلت عندنا في اللغة العربية. وأنا مرة بسمع في البي بي سي قبل 20 سنة عاملين لقاء مع البابا شنودا، أسأل الله يرحم لا يرحم فيه مغرز إبرة، قالوا لي يا أخي هل الكنيسة تلعب دور في هذه المسألة؟ كان في فتنة كده في مصر، تعرف الكافر ده قال شنو؟ قال الكنيسة لا تلعب. طبعا لانه التعبير ده جاينا من الانجليزي play a role معناه يلعب دور، نحن قمنا ترجمناه بالعربي ونستعمله، يقول لك فلان ده يلعب دور كبير في هذه المساله. نحن مفروض طبعا play معناه يلعب ومعناه يشغل او يدير، ما معناه يلعب دائما. فهمت؟ فالكافر ده قام قال للمذيع قال له الكنيسه لا تلعب، وقام جاب كلامه بعدك. ليه؟ لاحظ الكلمه دي وحاول يغيرها عشان يعمل لنفسه شنو برستيج، لكن نحن للاسف الشديد سكم بكم. طيب God believes that religion should not play a role in government. ما يتدخل في الحكومة. Education or other public part of society. واضح. قال لك الدين ما يتدخل في المجتمع. معناه شو في المجتمع؟ يعني لما أنت قمت قال لك واحدة مضرية يقول لا اتقي الله، تقول لك الدنيا علمانية. أتتكلم معي. يقول لك هنا ما تأمر بالمعروف عن المنكر. العلمانية أول ما تضرب بتضرب الأمر بالمعروف وشنو؟ والنهي عن المنكر. ليه؟ لانه بيقول لك ما تتدخل في شنو؟ في تصرفات شنو؟ غيرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيدي، فان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع بشنو؟ وبالمناسبه في فهم شائع يقول لك يا اخي فليغيره بيدي دي للسلطان. طيب الكلمه دي الحديث ده قالوا منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من قالوا كان سلطان ولا ما كان سلطان؟ وقالوا للصحابه، الصحابه قالوا صلاطين. هنا ما مقصود انت ما تقول ده خاص بالسلطان، قول خاص بالمستطيع. كونه يقال انه تغيير المنكر باليد خاص بالسلطان هذا ليس بصحيح، وإنما خاص بالمستطيع، من يستطيع أن يغير فليغير، وإذا كان ما في فتنة في التغيير فليغير، فهمت؟ أما كونك تقول ده خاص بالسلطان، هو السلطان اللي قاله للمحكوم، كيف يكون خاص بالسلطان؟ طيب قاموس أمريكي بتاع الأمريكان هيريتج، الأمريكان هيريتج اللي هي الميراث الأمريكي، خليت بالك؟ قال العلماني هي الرأي القائل، الرأي معناه الدين، الاعتقاد بأنه يجب استبعاد الاعتبارات الدينية من الشؤون المدنية والتعليم العام. قال لك secularism is the view. View معناه الرأي أو الرؤية. That religious considerations should be excluded. Exclude طبعاً عكس include. معناه يبعد من شنو؟ From civil affairs. Civil affairs معناه الشؤون المدنية. Or public education أو التعليم العام. Public education معناه شنو؟ معناه التعليم بتاع الدولة ما يكون فيه دين. وأنا سمعت الآن قالوا في واحدة مسكوها جامعة الخرطوم قالت حتشيل الثقافة الإسلامية واللغة العربية وحاجة ثالثة كده، دي العلمانية. مش معناه لو ما في ثقافة إسلامية، لا أبدا، كونه أنت تكون الببليك إديوكيشن ما يكون عنده علاقة بالدين، دي العلمانية ذاتها. فهمت الحتة دي؟ طيب قاموس كامبريدج، طبعا كامبريدج دي في إنجلترا في الميدلاندز اللي هي في وسط بريطانيا، قال الاعتقاد العلمانية الاعتقاد بأن الدين يجب أن لا يشارك في الأنشطة الاجتماعية والسياسية العادية لأي بلد. قال لك ده بليف. هنا برضو ناس كامبريدج وصفوا العلمانية بأنها جنو بليف، بليف فيو، وحيجينا جنو دوكترين، دوكترين معناه جنو عقيدة برضو. قال لك ده بليف that religion should not be involved. قال لك الدين ما يتدخل، involved معناه يتدخل أو يتورط، should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. ما يتدخل في أي أنشطة اجتماعية في أو عامة في البلد، وده برد على أي متلاعب ولا أي ثعلب ولا أي مستهبل يقول لك العلمانية بتتدخل في شنو؟ في الشؤون العامة. طيب قاموس ويبستر قال لك العلمانية هي اللامبالاة أو رفض أو استبعاد الدين والاعتبارات الدينية، عادي كده. قال لك indifference، indifference طبعا غير difference، difference معناه فرق، لكن indifference معناه اللامبالاة والتجاهل أو التغافل. indifference to or rejection، هذه كلمة حلوة جدا، هنا استعملوا كلمة rejection. قال لك العلمانية هي الريجكشن للدين، ريجكشن معناه شنو؟ رفض، ريجكشن اور اكسكلوجن، اكسكلوجن معناه ابعاد، اوف ريليجن اند ريليجيوس كونسيدريشنز، مهمه جدا. قال لك العلمانية تستبعد وترفض الدين والاعتبارات الدينيه. ليه قال كده؟ لانه في دين وفي اعتبارات دينيه. دين يعني شنو؟ الدين العديل لما قال الرسول قال، والاعتبارات الدينيه معناه الدين ما يكون مرجعيه، خلي بالك في الكلام ده واحفظه. قال لك rejection of religion and religious considerations هو رفض للدين والمعتبرات أو الاعتبارات الدينية، يعني ما يكون الدين مرجعية في إيش. طيب قاموس الكلية الأمريكي American College Dictionary قال شنو؟ قال النظام للفلسفة السياسية والاجتماعية التي ترفض جميع أشكال العقيدة الدينية والعبادة، كلام واضح. قال لك a system of political or social philosophy which rejects ترفض all forms of religious faith and worship، ترفض كل أنواع شنو؟ الدين. طيب قاموس كولينز قاموس ضخم قال لك العلمانية هي نظام للتنظيم الاجتماعي والتعليم حيث لا يسمح للدين بلعب دور في الشؤون المدنية. عشان كده الواحد يقول لك مدنية، ما هي علمانية ذات، لأن المدنية هي civil state، civil state معناه الدولة المدنية، الدولة في طبعا بعض الناس اللي عاملين فيها متدينين وعاملين فيها أهل دين بيقولوا لك دارين دولة مدنية. يعني شو دولة مدنية؟ دولة مدنية معناها شنو؟ civil state. طيب معناها شنو؟ معناها لا تحكم بمنظر الله. قال شنو؟ قال secularism is a system of social organization، تنظيم اجتماعي، and education where religion is not allowed، الدين ما مسموح له to play a part in civil affairs، ما مسموح له بأنه يشارك في النشاطات الاجتماعية العامة لأهل البلد. يقوم يجيك واحد يقول لك لا، ما هنخليكم تعملوا احتفالات السنة الهجرية الجديدة، هتعملوا الإسراء والمعراج، ده ما المقصود كده. مقصود أنه بالمناسبة أي دولة هي بتنظم علاقات الأفراد، يعني مثلا الإسراء والمعراج والشغل والاحتفال والمولد وكده، دي ما عندها علاقة بالعلاقات بالأفراد. العلمانية بتتدخل في علاقات الأفراد، يعني شنو؟ وأنا بضرب مثل الآن بمثل في السعودية، أنا قريته في الإعلام واللي بيكذب لي كذب لي كان بيقدر. في بنت سعودية طلعت من أسرتها وعايشة الآن براء ورافعة قضية لها 3 سنين، قالت أنا حق لي عيش براي. دي حين العلمانية بتمنعك إنك ترجع بيتك أنت وأنا أبوها، فهمت؟ بعد شوية دي ممكن تجي طابة صاحبة في يدها تقول لك يا بابا ده صاحبي. أنت لما تقوم تقول لها حلال وحرام يقول لك العلمانية بتمنعك ما دام هي 18 سنة أوفريج، هي عندها الحرية في إنها تمارس أي شيء دايره. أنت دي العلمانية، مش تقول لي إسراء ومعراج ومولد وبتاعه أبدا. دي ما دي ما دي ما بتنظم علاقة الأفراد. ديل ما في ناس معينين دارين يحتفلوا ما مشكلة، عندهم الإسراء والمعراج زي الحفلة بتاعت الديسكو، أنت أرقص ديسكو وأنت أعمل إسراء ومعراج، فهمت؟ لكن أنت ما عندك سيطرة على زوجتك ولا على بنتك ولا ما في ولاية، والبنت ممكن تزوج بدون الأمر، فهمت؟ دي العلمانية. طيب قال أما قاموس مكملاً، مكملاً إنجليش ديكشنري، طيب قال العلمانية عدم وجود تأثير ديني داخل المجتمع أو الاعتقاد بأن عدم وجود هذا التأثير مهم، تعتقد إنه الدين ده ما عنده علاقة بتأثير المجتمع. قال لك lack of religious influence within society، influence اللي هو الأثر، or the belief that this is important، أو ما تعتقد إنه الدين ده حاجة مهمة. طيب قال لك معجم أكسفورد الكبير، طيب قال العلمانية عقيدة، قال لك used for attaining or accepting the doctrine of secularism. طبعا doctrine يا جماعة معناه عقيدة، doctrine اللي هي جاي منها كلمة دكتور. دكتور طبعا بالمناسبة في اللغة الإنجليزية ما معناه الطبيب، الطبيب في اللغة الإنجليزية اسمه physician، الاسم الصحيح في اللغة الإنجليزية. يعني لو تجوزنا وقلنا إنه عندهم فصاحة فصيحة، والإنجليز طبعا ليس فيه فصيح أصلا، لكن اللغة الإنجليزية الفصيحة مثلا بيقول للطبيب physician، ما بيقول له دكتور. دكتور دي كلمة دارجية مناظرة. الدكتور أصلا هو المتخصص في العقيدة في اللاهوت في الثيولوجي، فاسمه دكتور. ليه سموه دكتور؟ لأنه متخصص في الدكترين. وما هي الدكترين؟ الدكترين هي العقيدة، خليت بالك. فهنا ناس أكسفورد قال لك شنو؟ قال لك the doctrine of secularism اللي هي عقيدة شنو؟ العلمانية. طيب هنا برضو ناس أكسفورد عرفوا العلمانية قالوا شنو؟ قالوا هي المعتقد القائل بأن الأخلاق يجب أن تستند فقط إلى مراعاة رفاهية البشرية في الحياة العالية. قال لك العلمانية secularism the doctrine that morality اللي هي الأخلاق أو morals برضو should be based solely on regard to the well-being of mankind in this present life. إن الأخلاق تكون مبنية لرفاهية البشر بس. يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، دي بقول لك بالله وشنو؟ واشرب مويتها، فهمت؟ فيبقى العلمانية كفر، كفر بواح. ليه؟ لأنها بترفض مرجعية الدين في الأخلاق أصلا، فهمتني؟ طيب في فيلسوف كندي اسمه تشارلز تايلر عنده كتاب اسمه عصر علماني، ده مفكر جبنا لك القواميس وده كلام المفكرين. طيب قال لك العلمنة وفقا لأوليفر روي ظاهرة اجتماعية لا تتطلب أي تطبيق سياسي. هنا الكلام ده بيفضح الناس اللي بيقول لك العلمانية دي خاصة في السياسة، أبدا. قال لك ده بيتدخل حتى في المجتمع. قال شنو؟ قال religion has been tamed or domesticated. قال لك العلمانية بتعمل بتبقي الدين ده تيم. تيم معناه شنو؟ مستأنس. ودوميستيكيتد، دوميستيك معناه شنو؟ حاجة منزلية وحاجة يعني حاجة تحت سيطرتك. قال نحن قصدنا إنه الدين ده يعني نستأنسه، نبقيه شنو؟ نخطه تحت رباطنا، خليت بالك. ده كلام الفيلسوف ده. قال لك religion has been tamed or domesticated. طيب يبقى معناه فهمنا من من من المعاجم دي، أول حاجة إنه الدين، إنه العلمانية وصفها بإنها doctrine، وإنه وصفها بإنها belief، doctrine عقيدة، belief إيمان، ووصفها بإنها دي في عدة معاجم، يعني ما حاجة صدفة كده، لا أبدا. 3-4 معاجم وصفتها بإنها doctrine عقيدة، وثلاثة أربعة وصفها بإنها belief، فيبقى العلمانية عقيدة. طيب من الكلمات المشهورة التي يستدل بها العلمانيون على علمانيون، طبعا هي ليس بها دليل لأن أصلا هي من الإنجيل المحرف، أو من يعني من ميراث أهل الكتاب، لكن نرد عليهم ليس من باب اعتماد هذا الدليل، ولكن من بيان من باب بيان تناقضهم أصلا. من ضمن الأشياء وأذكرها حتى في هذه المؤرخة التي تكلمت عنها قبل قليل، ذكرت مسألة أصلا الفيديو بعنوان اعتمى لقيصر لقيصر وما لله لله. طبعا دي النصارى تقريبا بيعتمدوا على هذه الآية المدعاة على إنه ده دليل على التفريق بين الدين وشنو والدولة. طيب حسب ما موجود في الإنجيل بتاع كينج جيمس، طبعا ده بيعتمدوه الإنجليز، اللي هو render unto God the things that are God's and render unto Caesar the things that are Caesar's، اللي هو render بخلاف give. render طبعا بتقال الأشياء الدفعية المدفوعيات، ممكن بعد ذاك أو الإرجاع. render the things that are God's اللي هي الأشياء التي لله، أرجعها لله أو أعطيها لله. دي الترجمة الصحيحة تقول أرجعها مش أعطيها، لأنه كي استعملت كلمة render. and the things that are Caesar's and to Caesar، طبعا ده إنجليزي قديم بالمناسبة، ده دائما دائما دائما المانسكريبس الدينية بتكتب بالإنجليزي القديم. يعني مثلا كلمة أنتو دي الآن ما موجودة، شالوا اليو إن وبقت تو طوالي. طيب القصة بتقول إنه حكيت طبعا إنه المسيح عليه السلام طبعا لما أرسل إلى بني إسرائيل كان الرومان محتلين اللي هي بيت المقدس، وكان السيزر اللي هو القيصر، سيزر معناه قيصر، سيزر بالإنجليزي معناه قيصر بالعربي، وهيرقل طبعا بيقول له هيركليس. والناس اللي بيعرفوا الطيارات الحربية، في طيارة حربية اسمها هيركليس، شفتوها؟ طيارة ضخمة كده. طيب نحن بنسأل سؤال، ليه الخوايات وسمينا الطيارة الحربية هيركليس؟ عشان تعرف إنه الناس ديل متدينين. وأنا عندي فيديو نزلته في صفحتي أصلي قبل أيام لنعم تشومسكي، سألوه قال ليه وليه الولايات المتحدة بتدافع عن إسرائيل وبتسانده كده، ليه؟ سبب شنو؟ قال السبب دين، قال دي أصلاً دي أصلاً prophecies، prophecies معناه نبوات. الكلام ده صفحتي أرجع له، قال الدول دي بتحركها نبوات إنجيلية، ويجيك واحد علماني تافه حقير يقول لك أنت أبقى علماني. طيب هم أبقوا علمانيين ليه؟ أنا دارس واحد يشرح لي لماذا تدافع أو تستميت أمريكا في الدفاع عن ما يسمى بدولة إسرائيل، اللي بيقول لك عندها مصالح معه ده كذاب، لأنه الأمريكان هم اللي بيصرفوا على هذه الدولة. دولة اليهود لا تستطيع أن تدفع رواتب إلا عن طريق الأمريكان، كيف يكون عندها مصالح معهم؟ دي بروفيسيز بينفذوا فيها، لكن العلماني بغشك لأنه أنت ما عارف العقيدة الصحيحة ولا عارف تاريخ هؤلاء الكفر الأنجاز. فقالوا لما الرومان احتلوا طبعا الوقت ده قبل ما الرومان يبقوا نصارى، دائما المسيح عليه السلام، فالمسيح كان في السوق، وطبعا الجنود الرومان كانوا موجودين في السوق، فقاموا اليهود طبعا كفروا بالمسيح كما هم الآن كفار المسيح إلى يومنا هذا، دارين يحرجوا المسيح مع الرومان مع الجنود الرومان. فقاموا سألوه قدام الجنود الرومان، قال له يا معلم الخير، ده في الإنجيل العربي، يا معلم الخير أنت تأمرنا بالصدقة، قال لي أنت بتقول لنا أدفعوا الزكاة اللي هي الأمس والألدي سايلنت، أما طبعا الضرائب تاكسز، قال لي أنت بتأمرنا بالأمس، وقال له قيصر بيأمرنا بالتاكسز اللي هي الضرائب، انت بتأمرنا بالصدقه وقيصر بيطالبنا بجنو بل بالضرائب. وده حاصل يوم الليله. انا والله كلمني واحد ذكرون رجع لقصتنا دي، واحد اخ مشى يجد رخص اخ شنو ولدي قبل 3 يوم مشى يجدد رخصته، قال لي وقف قدامي قسيس نصراني بصليبه عشان عنده دفار تبع الكنيسه دار ينقل ملكته، قال لي الموظف ساله قال له انت قبطي؟ قال له مسيحي. قال له تدفع 45 مليون جنيه. طبعا القسيس افتكر انه شنو في تمييز ضد النصارى وكده، قال له ليه يا اخ؟ قال له لو كنت مسلم حتدفع 60. قال له ليه؟ لانه قال المسلمين بندفعهم زكاه، انت ما تدفع زكاه، يعني في دوله تقديم ليله النصراني مكانته احسن منك. الكلام ده حصل قبل 3 يوم. قال له انا ما حتدفع زكاه تدفع 45 وداك حيدفع 60. نفس الكلام ده قالوه للمسيح، قال له نحن انت بتأمرنا بالصدقه وقيصر بيأمرنا بالزكاه بالضريبه، نعمل شنو؟ طبعا هو الانجليز قالوا طبعا ده يعني تيكي كويشن، يعني سؤال يعني زي ما شو محرج. لو المسيح قام قال لهم يا أخي الضرائب دي باطلة وما تدفعوا لقيصر، بيقوموا شنو؟ طوال الرومان يقول لا أيوة، لأنه المسيح بيقول لك قال شنو؟ مملكتي دي، بعد ذلك قال مملكتي ليست في الأرض وإنما مملكتي في السماء. ده سبب القصة اللي يقولها العلمانيين. يقول لا أيوة أنت طيب دار تقلب علينا الناس، عشان كده لما تشوف صورة المسيح مصلوب بتلقى خاتيم في راسه، يعني تاج بتاع شوك، شفتوا لاحظتوا؟ ليه قالوا الرومان بعد ما صلبوه؟ لأنه ده كان داري يبقى ملك على بني إسرائيل، قاموا علقوا له تاج بتاع شوك نكاية به. فالمسيح لو قال لهم ما تدفعوا زكاة، ما تدفعوا ضرائب لقيصر، حكوم الرومان يمسكوه يعذبوه أو يقتلوه. ولو قال لهم أدفعوا الضرائب وخلوا الزكاة يبقى معناه أبطل دينه. قاموا قال المسيح قال للزول اللي سأله ده قال لا أرني هذا الدينار، قال له وريني الدينار. طبعا العملة كانت اسمها دينار، طبعا كلمة دينار دي بنفهم عربية اسمه ديناريس، أصلا كان عملة رومانية. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة كله ده كان بيتعامل بالدنانير القيصرية والدراهم الكسروية، الدرهم ده كان فضة. فقام المسيح قال له، والدرهم برضو عن كلمة عربية اللي هي العملة بتاعت اليونان إلى الآن اسمها الدراخمة، أسلوا مشهد اليونان بيسموها الدراخمة، الدراخمة دي الدرهم ذاته. فقام المسيح مسك قال له وريني العملة اللي في يدك دي، فقام مسكها كده. قام المسيح قال له الصورة في الدينار ده لمنو؟ وطبعا الكلام ده صحيح لأنه عبد الملك بن مروان أول من ضرب الدينار الإسلامي قام شطب صورة قيصر دي، يعني الكلام ده واصل بعد المسيح تاني 600 سنة، كل ما ملك بيجي بيضرب صورته في الدينار بتاعه، قام شطب الصورة وكتب فيها لا إله إلا الله. قاموا الرومان قالوا إحنا تاني حنرسل لكم شتم لنبيكم. قام عبد الملك مروان قال له خلاص وقفوا العملة دي، وضرب دينار شنو؟ إسلامي. ده كان عبد الملك بن مروان. فقام المسيح قال له والصورة في الدينار دي لمنه؟ قام اليهودي قال له دي صورة قيصر. قال له إذن render unto Caesar the things that are Caesar's. قال له ما دام الدينار ده جاي من سيزر رجعوا لسيزر. And render unto God the things that are God's. ودي الله الحاجات اللي اداك لها الله. فهمت الحتة دي؟ طيب نحن بنسأل سؤال، لو اعتبرنا أن النص ده صحيح، هنا المسيح عمل شنو؟ المسيح لو اعتبرنا أنه صحيح، إنه المسيح ما دي سلطة حاكمة قاهرة، ده استعمار الرومان، ده المحتلال واستعمار، كان لبني إسرائيل الله صلت عليهم الرومان زي ما صلت عليهم شنو؟ بخت نصر برضه قبل كده اللي هو السبي البابلي، لو بتقرأ في الأناجيل أو في التوراة بتعرف السبي البابلي. فهنا المسيح قال له شنو؟ ما دام الحاكم فارض عليك قيصر ده فارض عليك دينار، والدينار ده خذاته جابه دقاه، فمعناه شنو؟ معناه حترجعه له لأنه ده حقه، وحق الله شنو؟ تدي له. يبقى معناها هنا المسيح تعامل مع السلطة القائمة، وتعامل مع شنو؟ مع الحكم الشرعي. زي ما أنت الآن لو الآن حكمتك حكومة علمانية، أنت هتخلي الزكاة؟ هتخلي الصلاة؟ هتخلي الصيام؟ لا. يبقى ما في جديد. قاموا اليهود لما أصغت في يدهم قالوا للرومان شنو؟ قال لهم الزول ده داري يبقى ملك على بني إسرائيل. قاموا الرومان مسكوه فعلا جابوه ده تقريبا لتيتس. فقام المسيح، دي تبع الروايات هم، المسيح قال لهم مملكتي ليست في الأرض، مملكتي شنو؟ في السماء. دي بيستدلوا بها. وللأسف الشديد طبعا العلمانيين الكفرة الأنجاس بيستدلوا بل التوراة والإنجيل ما بيستدلوا بالقرآن. وأنا شفت صورة قبل أسبوع لواحد علماني في مدرسة ابتدائية في مدرسة ما عارف بيدرس الأطفال تاريخ المسيحية في السودان. طيب ما تدرسوا تاريخ الإسلام في السودان؟ ليه ما درس تاريخ الإسلام في السودان؟ ده ما شيء غريب صح؟ عشان يوريك إنه هؤلاء العلمانيين إنما هم جواسيس لكفار، وديل حكمهم الشرعي هو حكم المنافقين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو من ضمن الأدلة اللي بيستدلوا بها قالوا إنه المسيح اليهود جابوا له امرأة زانية، دارين يحرجوه مع منه؟ لأنه التوراة طبعا فيها الرجم، بالمناسبة التوراة فيها شنو؟ فيها الرجم ستونينج، الرجم ده موجود في التوراة. قاموا قالوا له يا أخي المرأة دي زنت أرجمها. ليه؟ لأنه لو قام الرجمها معناه حيكون شنو؟ إفتاد على الحكومة الرومانية الحاكمة بيت المقدس، ولو قام خلاها يكون خالف التعاليم اللي بينادي بها. يبقى ده فيه دليل على أن المسيح كان يرى الرجم، لأنه لو ما كان بالرجم كان يقول لهم يا أخي ما في حاجة اسمها الرجم شيلوا أمشوا. ده دليل عليك يا علماني، وأنا كان كتبت مقال في الموضوع ده قبل 15 سنة في النت لكن أنا ما لقيته في واحدة من المواقع السودانية. فقال المسيح قام قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، لأن المسيح عارف إنه اليهود اللي جابوا المرة دي كلهم مجرمين، حخامات ورجال وناس مجرمين متلاعبين بالدين وكفرهم ذاتهم لأنهم كفروا بالمسيح. قام قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها، انتوا ذاتكم قال له ما مجرمين ارموها بحجر، لو واحد فيكم ما مجرم لأنكم كلكم مجرمين انتم ما بتستحقوا انه تحكموا عليها. ده الكلام بتاعهم في في في, في الانجيل. قاموا قالوا تفرقوا، فمكثت المرأة بقت المرأة براء. قام المسيح سأله وده الشاهد، قام قال لا يا امرأة، قال لا انت هل رآك يا احد، يعني في شهود على الزنا ده؟ قالت له لا ما في شهود، اذا ما حد الزنا ما بيطبق. فقام قال لا قومي وشنو استغفر الله او يعني توبي الى الله، المهم حسب النصوص بتاعتهم وانتهى الموضوع. يبقى لا النص ده بتاع برندا انتو سيزر ولا النص بتاع يعني من كان منكم بلا خطيئة، هذا ليس فيه دليل متمسك او دليل على العلمانية، بل فيه اثبات الاحكام الشرعية، فيه اثبات الحكم الشرعي. انت دار تنفيه وانت ثبته يا جاهل يا جهول، انت ثبت هذا الحكم انه موجود، لانه لو كان ما في رجم كان قال لا يا اخ ما في رجم، ما الرجم ده انتهى موضوعه او ما في كلام زي دي اسرائيليات. لكن قال شنو؟ قام سأل لما لقى ما في شهود او ما في احد يشهد بالزنا، وهي المرأة اصلا ما غرت على نفسها بالزنا، فقام قال لا شنو؟ وظن بعض الروايات انها هي مريم المجدلية اللي بسموها ماجدولين، مش النبي بيسموا ماجدولين النصارى، ماجدولين يهودي ذات المرأة دي. فده من بعض الاقوال التي يعني يلوكها العلمانيون الخبثاء في محاولة تحييد او تغش او خداع المسلمين في مسألة العلمانية. ان شاء الله ما دام بكره بينا نواصل ان شاء الله، ممكن نفتح مجال بتاع سؤالين ثلاثة، وبكره حنجي نواصل في باقي الاوراق ونفتح برضو مجال الأسئلة. في أسئلة فيما ذكرنا يكون أفضل، لأننا ما نشيل الدروس بعيدين. في سؤال فيما ذكرنا أو استدراك أو بحث أو فضل. هناك من الشواهد قال أنا وما ذلك قال أنا أعتقد ما صدق كان يسبق هذه الرجل يكفر. والله إذا أنا أقوله الحياة توديه مستشفى تكشف عليه كده يكون مجنون. ده هذا القول أقرب إلى الجنون منه إلى الكفر. يعني زول يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان علماني، طيب يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ده بس اديك مثال، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قالت له أنا حبلى من الزنا رجمة وحديث ده في البخاري وصلى عليها، دي علمانية خلاص دي جبناها العلمانية دي. وجابوا له واحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم أول يد قطعت قال حتى تغير وجهه، الرسول صلى الله عليه وسلم أول حرام جابوا له قطع يده النبي صلى الله عليه وسلم تألم حتى تغير وجهه، ده مذكور في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رجم وقطع وصلب حديث البخاري برضو، في جماعة محاربين قطع طرق قتلهم وصلبهم، دي كلها شرائع. طبعا العلمانية أصلا العلمانية تقال مشكلتهم شنو؟ ما دارين الحدود وما دارين أمر معروف ونهي عن منكر، دارين يكون في بارات ودعارة، والبلد دي كان فيها كلام نحن حذرناه والناس الكبار بيتذكروه، ويتضعر دي كانت بالصفوف ناس واقفين في الصف زي شو تصف الرغيف ده، في ناس واقفين للزنا بيت بتاع دعارة عديل وما بتقدر وبالبوليس يجي يوضي ينظم الصف كمان. الكلام ده احنا شفناه بعيوننا ما حكوا لنا بيه البوليس، لانه جماعه طبعا في واحد يكون ده يخش قبل الثاني، زي ما في ناس في السينما والكوره نفس القصه زنا ودعاره بالصف وبارات. احنا في اندرمان كان عندنا بار على كيفك وبار عبير كلها بارات، في بارات افرنجيه وفي انادي، انا مولود في العباسيه، العباسيه دي كمان انا انادي ما بتسمع بعباسيه مريسه قويه، المغرب ده الامه دي كلها راكده في الشارع. نحن مدرسين لنا كانوا نقاوس سكارة في الخور، والله الذي لا إله غيره كان عندنا مدرس بيرقد في الخور بيسكر في العباسية والخور طوالي، ويجيب بكرة الصباح بايتة معه. انت سمعت الشيوعي قبل أيام ده في سونا الانبا القام يتلفت ده ما سكران يهودي العلمانية سكر وزنا. وبعدين بالمناسبة زي ما قلت أنا للشيوعيين قلت له الشيوعي ده أصلا فشلت كنظرية، فلم يبق لكم إلا السكر والزنا، ده الفاضل لكم ده ما في شيء، لأن أصلا نظرية فاشلة فشلت في جميع أصقاع الأرض. الصين دي ما تقدمت إلا لما خلت الشيوعية بتعظم دي، طبعا لسه بقول إحنا حزب الشيوعي لكن أصلا ما مطبقين الشيوعية، ما تقدموا إلا لما طبقوا الرأسمالية اللي هي أنتم بتحاربوها. فكونه ذلك يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم طبق العلمانية، ده أنا برأي إنه ده مجنون، ده مش كافر مسلم، وده لو عاقل ويعرف العلمانية فهذا كافر. بعده ادعاء عند العلمانيين مع انه العلمانيين فالرسول إذا طبق فهل هو الرسول فعلا عمل الحج خلى أي دكتور؟ نعم. أول حاجة طبعا الوثيقة بتاعت المدينة لا إسناد لها، أول حاجة هي ذكرت في السيرة بالتفاصيل، فهذه ما عندها إسناد. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عهد معهم هذا صحيح، لكن التفاصيل المذكورة دي ما عندها سند. وحتى هذه التفاسير المذكورة مذكور آخر نص فيها، وما كان من شجار أو ما شجر بين الناس في هذه الوثيقة فحكمه إلى الله ورسوله. أرجع كان ده في السيرة تقريبا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي خلاف يقع في الوثيقة دي يرجع فيه لمنه إلى الله ورسوله. الله معروف ورسوله معروف، أي علمان يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اشتغلوا، يترك هؤلاء القوم فيما كان يخصهم من أحكام، حتى لو قامت الخلافة الراشدة بيحكم بينهم فيما كان فيهم من أحكام عندهم هم، مثلا زي المواريث، زي الطلاق الدولة بتتدخل فيهم، زي الزواج، الأحكام اللي يسموها الآن الأحوال الشخصية دي للدولة سامت تدخلهم. لكن أي، وده بوريك إنه الدولة مع علمانية ليه، أي تعامل بين نصراني أو كافر مع مسلمين الحكم فيه لمنه لله ورسوله. يعني مثلا لو في نصراني زنى بمسلمة حكم حكما مسلمين، رابى مع مسلم الربا موضوع، أنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم سرق من مسلمين تقطع يده، قتل مسلم يقتل. وارجع للكلام ده في السيرة النبوية بتلقاه، قالوا ما كان ما شجر بين أهل هذه الوثيقة فحكمه إلى الله ورسوله. ده إذا هم دارين يعتمدوا على الوثيقة دي اللي هي أصلا التفاصيل اللي فيها دي ما فيها إسناد، يعني لا إسناد لها قائم حتى يقال أنها صحيحة أو ضعيفة. أما كان في عهد بينه وبينهم، نعم. بعدين بالمناسبة اليهود ديل في معلومة لازم تعرفها، اليهود ديل كانوا ساكنين الزول الشعب يكون المدينة، لما تركب من الحرم المدني تمشي لحد دوار الملك عبد العزيز في حاجة اسمها الدائري، الدائري الأول والثاني والدائري الثالث ده بيجي من حتة اسمها قريضة في المدينة، أنا شفتها وما شفت لها، أنا سكنت في المدينة سنوات. قريضة دي السعوديين بيقول لها قريضة، هي ذاتها بني قريضة، بني قريضة دي كانت برا المدينة بنازل، وكانت حصون براء، اليهود كانوا ساكنين في منطقة تعتبر برا المدينة اسمها بني قريضة. الآن فيها مكتب العمل، لما شفت المدينة مكتب العمل الآن في بني قريضة اللي بيقول لها شنو قريضة دي، منطقة قريضة دي كانوا ساكنين في حصون برام، إما المسلمين يمشلون في السوق بتاعهم أو هم يجوا شنو سوق المسلمين، كانوا عبارة عن دولتين متجاورتين بينهم حلف عسكري، وده جائز بينهم حلف عسكري. والسبب في أنه النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني قريضة شنو، إنه لما جات الأحزاب وحاصروا المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حلف معهم إنه ما يقاتلوه، بس هو ما يقاتلهم، خلوهم في حاله وخلوه في حاله. لما قام الأحزاب جو وحاصروا المدينة من الجهة بتاعت الخندق، قام النبي صلى الله عليه وسلم رسل سعد بن معاذ تقريبا أو سعد بن عبادة، قال لهم شوف اليهود هل نقضوا العهد أم لا، ده الكلام هنا الصحيح. قام وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له لو نقضوا لو لسه على عهدهم، قال له أخبرني علنا، شوف العقلية الحربية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لسه على العهد إنه ما يهاجمون من الخلف، فقول له الكلام ده علني قدام الجيش، لكن لو نقضوا العهد قال لا كلمني سرا. فلما لقام نقضوا العهد قام جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلموا سرا. بعد ذاك لما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فرغ الأحزاب وضربهم بال بال بال بالريع وتفرقوا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا المدينة بيوتهم، جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل خلعت الأمتك؟ قال له الملائكة لم تخلع لسه، الملائكة لسه قال لهم حاربة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر إلا بجنو طوال ما شرب بني قريظة. بعد ذاك دي حصلت الخيانة العظمى اللي هي بعد ذاك حكم فيها منه سعد بن معاذ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دين لمن خانه قرض قرض، فهمت؟ انت دع الماني ده، إذا دع الماني حيا حلا حيا ما عندنا مانع، لكن ده كله لف ودوران واستهبال ولعب على الذقون الموجودة والمحلوقة. نعم سؤال؟ نعم تفضل. ما هو الفرق بين الشيوعي العلماني؟ كل شيوعي علماني لكن ما كل علماني شيوعي. الآن أمريكا تدعي أنها دولة علمانية لكن ما شيوعية، بتحارب الشيوعية. بريطانيا دولة علمانية لكن ما شيوعية. وإن شاء الله في الحلقة القادمة وفي الدرس القادم هنتكلم عن إنه الدول دي عندها دساتير ذات دينية. أستي ما سمعتوا الخطاب بتاع ترامب قبل أيام؟ قال نحن أمة نصرانية مسيحية، قال ما سمعتوا؟ أستي قبل أيام قال نحن أمة مسيحية وقال لهم الديمقراط ديل مع الكفار ودارين يخربوا بلدكم ويضيعوا دينكم، وديل ضد الله والإنجيل والكنيسة. فالدول دي هنثبت إن شاء الله إن الدول الغربية دي دول نصرانية وكنسية وما علمانية. تفضل. قابلك هلالابي من رخابي؟ سمعت لك واحد هلالابي من رخابي؟ ما في شيوعي مسلم، يا مسلم يا شيوعي. في كلام بيقولوه المناطق، مش الزول ده يقول لك ما عنده منطق؟ ناس المنطق بيقول لك شنو؟ بيقول لك تجتمع المختلفات ولا تجتمع المتناقضات. يعني شنو؟ المختلفات حياة مختلفة ممكن تكون في حاجة واحدة. زي مثلا اليد والرجل، اليد دي تختلف من الرجل صح؟ لكنهم بيكون في ابن آدم واحد. لكن سمعت بزول طويل قصير، زول سمين ضعيف، دي اسمها المتناقضات لا تجتمع. شيوعي مسلم ما بتجتمع، فهمتني؟ ممكن يكون في مسلم فاسق، ده بسموه الفاسق الملي، خليت بالك، فاسق ملي، يعني مثلا بيرتكب كبائر. أنا والله بكلمني واحد أسي قبل أيام، قال لي واحد سكران، لما سمع بالعلمانية دي شتم العلمانيين، قال لي أخي أنت سكران، قال أنا سكران والله يغفر لي، لكن ده ولا كفار قال. وده والله زي ما قالوا شنو ده سكران أوعى من الواعيين دي. فالعلماء الشيوعي لا يكون مسلم، ده إلا يكون ما عرف الشيوعية أو ما عرف الإسلام. في نوع يعني الواحد بيقول لك والله يا أخي أنا شيوعي اقتصاديا، اقتصاديا يعني شنو؟ يعني تؤمن بالله. طيب الشيوعي دي جابه منه؟ الشيوعي دي حقتك أنت؟ لا، جابه واحد اسمه كارل ماركس. كارل ماركس ده كان بيقول الدين فينا الشعوب وما بيؤمن بالله. طيب مشينا الحتة دي، أنت عملت نسخة جديدة من الشيوعية قبلنا، قمت قلت والله يا أخي أنا شيوعي لكن بيؤمن بالله وبصلي وبصوم وبزكي وبحج وكذا. طيب رأيك شنو في الأحكام الشرعية اللي أنت القطع والجلد؟ لا، يقول لك دي قوانين سبتمبر، ده كافر. دي ما قوانين سبتمبر. هل في صورة اسمها صورة سبتمبر؟ قابلك صورة سبتمبر؟ الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. رأيك فاشل يقول لي واسأل الشيوعي ده. كان قال لك أنا قبلان بالحكم ده يطبق، قول لي أنت ما شيوعي، أنت ما عارف نفسك. قول لي يا خلص سبحانه وتعالى أمر بأشياء في الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ده حديث البخاري، إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. حديث صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعدي، فستكون خلفاء فتكثر، ففوه بعد الأول فالأول. صلى الله عليه وسلم قال السياسة دي ذات الأنبياء كانوا بسوسهم. شوف لمن قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، الله ذكر لك في القرآن، قال لك وداود وسليمان إذ كان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وآتينا كلا حكما وعلما. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لك أنه بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. هل أنت بتقبل بسياسة الأنبياء؟ لو قال لا فهذا كافر ومتلاعب بدين الله جل وعلا. في سؤال ولا نفترق على موعد إن شاء الله غدا؟ صلى الله سبحانه وتعالى يسر أن نلتقي غدا إن شاء الله، ونواصل في موضوع العلمانية، ونتكلم إن شاء الله في حتى دساتير الدول الغربية التي تدعي العلمانية، ونتكلم عن مواضيع أخرى لها علاقة بمسألة العلمانية، وزيادة في تفصيل في مسألة العلمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك.